قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الصواب. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما قال أخبره أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي قوله: باب ما قيل في الصواغ. المقصود منها ذكر حرفة من الحرف التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة، وأنها حرفة معروفة، وأنها موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحديث علي فيه أنه لما أراد التزوج بفاطمة رضي الله تعالى عنها وكان له شارف وهي الناقة المسنة قد تحصل عليها من المغنم، فذهب هو أحد الصواغين ليأتي بإذخر ليبيعه على الصواغين ليستفيد منه في وليمة الزواج. محل الشاهد من هذا كونه يأتي بإذخر ليبيعه على الصواغين، يعني معناه أن هذه المهنة وهذه الحرفة موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مهنة الصواغين أنها موجودة في زمانه ومتداء ومعمول بها في زمانه، فيدل هذا على أن هذه حرفة جاء إقرارها في هذه الشريعة، وجاء بيان ما يدل على احترافها وأنها كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث ابن عباس، وهو حديث سبق أن مر في حرمة مكة، ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن تحريم مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وأنه لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها، قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه لصاغتنا ولبيوتنا. محل الشاهد منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. ففي هذا بيان أن هذه الحرفة موجودة وأن هذا العمل موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من المهن المستعملة في زمانه عليه الصلاة والسلام. فإذا حرفة الصواغ من الحرف التي ذكرت في الأحاديث والتي جاءت النصوص في ذكرها وبيان أنها موجودة وقد أقرت في هذه الشريعة. باب ذكر القين والحداث. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خطاب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتي مالا وولدا فأخطيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذه الترجمة تتعلق بالقين والحداد. لما ذكر ما يتعلق بالصاغة ذكر ما يتعلق بالحدادين، وذكر حديث خباب رضي الله عنه الذي فيه أنه كان قينا في الجاهلية، أنه كان قينا في الجاهلية وأنه كان له دين على العاص بن وائل فجاء يتقاضاه، يعني يطلب منه أن يوفيه وأن يسدد له الدين الذي عليه له، وكان ينكر البعث وينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له لا أعطيك دينك أو لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. كان من المسلمين هو خباب رضي الله عنه، كان مؤمنا مسلما، فقال لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال رضي الله عنه أنه قال لا أكفر، قال خباب قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، بعدين قال نعم، فقال خباب رضي الله عنه لا أميتك لا أعطيك حتى يميتك الله فتبعث، وكان ينكر البعث. فقال إنه نعم قال لا أعطيك حتى يميتك الله ثم تبعث، وكان ينكر البعث اللي هو العاص. نعم قال لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني معناه أن هذا الذي طلبته مني هذا لا يمكن أن يكون، كما لا يمكن أن يكون يعني حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني معناه أنه إذا أميت ثم بعث في هذه الحياة، يعني في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يعطيه. فقال رضي الله تعالى فقال العاص إذا كنت أبعث فسيكون لي مال وأوفيك دينك، يعني من باب التهكم ومن باب الاستنكار بما كان جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أمور الآخرة وبيان البعث وأن الناس يبعثون من قبورهم، فكانوا ينكرون البعث وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فخباب رضي الله عنه قال إنه لا يكفر بمحمد حتى يموت ثم يبعث، فقال ما دمت أنني سأبعث يعني من باب التهكم يقول هذا فأنا أوفيك إذا بعث، يعني يكون عندي مال ثم أوفيك. فأنزل الله عز وجل عليه فأنزل الله عز وجل في حقه هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. باب ذكر الخياط. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وقول خباب رضي الله عنه لا يعني أعطيك لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، يحتمل أن يكون يعني المقصود يعني أنه يموت ثم يبعث، ومعلوم أن الناس في هذه الحياة الدنيا إذا ماتوا لا يبعثون ولا يبعثون إلا يوم القيامة. لهذا كان الكفار يعني عندما يعارضون وعندما يبين لهم يقول اتوا بآبائنا، يعني إذا كان الناس يبعثون خلوا آبائنا يخرجون، أو آباؤنا الأولون يعني أين هم. ويحتمل أن يكون المقصود به وهو الذي يدل عليه يعني ما جاء في آخر الحديث ونزول الآية، أنه قال حتى لا أكفر به حتى تموت حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني معنى هذا أنه لا يمكن أن يحصل منه الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه مؤمن به ولا يمكن أن يكفر به. فأنزل فقال ما دام أنني سأبعث فإنني سأوفيك لكل مال ثم أوفيك. فأنزل الله عز وجل فالذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذه الترجمة يعني فيها مهنة الخياطة، يعني ما جاء في الخياط لأنه ذكر السواق ثم ذكر الحداد ثم ذكر الخياط، يعني أحاديث جاء فيها ذكر هذه المهن. وفي هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، محل الشاهد منه أن الخياط أو صاحب يعني هذه المهنة دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام، وقدم له طعاما فيه مرق ودب وقديد. دب هو القرع، والقديد اللحم الذي قد ثم يبس فاستعمل يعني بعد أمد بعد مدة بعدما يعني يبس وأعيد وجاءت الحاجة إليه فطبخ وأكل. هذا هو القديد. القديد هو اللحم الذي يشرح ويقطع ثم ييبس ثم يؤكل بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم له هذا الطعام من هذا الخياط، وكان معه أنس بن مالك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء الذي هو القرع، فكان يتناوله من جوانب الصحفة، يعني معناه من الجهة التي تليه، وليس معنى ذلك أنه يذهب إلى الجهة المقابلة أو إلى جهة يعني غيره التي لا تليه، وإنما بمحبته إياه كان يتتبعه في الجوانب التي تليه. يعني هذا هو المقصود. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يأكل الإنسان مما يليه، أن يسمى الله ويأكل مما يليه، لا يأكل من الجوانب الأخرى. إذن فالمقصود من هذا يعني جوانب الصحفة التي تليه، يعني التي أمامه، وليست الجهات الأخرى التي لا تليه. فلما رأى أنس رضي الله عنه يعني ذلك منه أحب الدباء، يعني أحبه بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، جعل يحبه ويحرص عليه منذ ذلك اليوم الذي رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الدباء. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتباع ومحبة ما يحبه، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء صار يحبه، مأكول من المأكولات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأحبه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. فشأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعونه ويحبون ما يحب ويقتدون به ويأتسون به في أفعاله، حتى في هذه الأشياء التي هي من أمور الجبلة ومن الأشياء التي تميل إليها النفوس، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأنواع، أنواع الأطعمة. و الحديث قال إنه كان يعني يضع دبة في جانبه لما فيه. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن أنس رضي الله عنه لما رآه يحبه جعل يأخذ الدبة ويلقيه في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما رآه يتتبع في الجوانب التي تليه جعل يأخذ الدبة من جهته ويلقيها في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال هنا أنه لم يزل يحب الدبة، من أنه أحب الدبة منذ ذلك الوقت الذي رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها. ومحل الشاهد من الحديث هو الخياط، ذكر الخياط أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام. باب ذكر النساج. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببرد قال أتدون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوتها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها، فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. وهذه الترجمة تتعلق بالنساج، وأورد فيه هذا الحديث حديث سالم بن سعد رضي الله عنه الذي فيه أن هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببردة وقالت إني نسجتها بأكسوكها. محل الشاهد منه قولها نسجتها، نسجت هذه البردة التي حكتها لتكسوها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالهم ونساؤهم من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة إيصال الشيء إليه وإهدائهم إليه ما يهدون سواء من لباس أو من طعام، وكانوا يهدون إليه وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، لأن فيها تطيب لنفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية ودخل ولبسها وجاء وهي إزاره، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، عندما يسأل الشيء يعطيه، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأحاديث في بعض الأحاديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب يدعو قومه إلى الإسلام وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء ويبذل ولا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. فلما سأله هذا الرجل دخل ولفها وخرج وأعطاها إياه. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رأوا هذا الرجل يسأل ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه عابوا عليه ذلك ولاموه وتكلموا معه وقالوا ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، لبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها. فقال لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنني ما سألته إياها إلا لتكون كفن، يعني فقصده هذا هو قصده، لأن هذه البردة التي مست جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن تمس جسده إذا مات وأن يكفن بها إذا مات، لأنها بردة مست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زينب، ماتت إحدى بناته، ما أدري هل زينب وغيره، أنه قال للاتي يغسلنها إذا فرغتن فأذنني، ثم أعطاهن حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني يجعلنه يلي جسدها. فالذي مس جسد عليه الصلاة والسلام شيء مبارك، فهذا الرجل أراد أن تكون هذه البردة التي لبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تكون كفنة، فسأله إياها لهذا الغرض. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاموه، ولكونه لا يرد سائلا، وهو له اتجاه طيب وله مقصد حسن، وهو أنه لم يسألها طمعا فيها في أن يلبسها وأن يستفيد منها في اللباس وأن يأخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن لبسها ليلبسها ويبليها، ما أراد هذا، وإنما أراد أن يكفن بها. فقصده عظيم، قصده نبيل، وكلامهم معه كلام جميل، وكله قصد حسن رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. محل الشاهد للترجمة هنا قول المرأة إني نسجتها لأكسوك إياها، ففيه ذكر النساج أو مهنة النساجة أو حرفة النساجة. باب النجار. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرت يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليها. فقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت قد قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وهذه الترجمة تتعلق بالنجار، لأنه لما ذكر من الصواغة والنساج والحدادة والنساجة وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنجارة، فأورد هذا الحديث الذي في قصة هذه المرأة من الأنصار التي لها غلام النجار، وعرضها عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تعمل له شيئا يجلس عليه. وفي بعض الحديث أنه أمرها، في الحديث الأول أنه أمرها بأن تقول لغلامها، ولا تنافي بين الاثنين، فيمكن أن تكون هي عرضت عليه أولا ثم أمرها وقال موري غلامك أن يفعل كذا وكذا. وهذا الحديث سبق أن مر في الجمعة فيما يتعلق بالمنبر، ولكن محل الشاهد من هنا ذكر النجارة، وذكر هذه الحرفة وذكر النجار وأن يعني هذه مهنة من المهن جاء ذكرها في الأحاديث. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على ذلك الجذع من النخل، ولما تحول عنه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المنبر الذي صنع له من طرفاء الغابة، وتحول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، سمع لذلك الجذع حنين من البكاء بفراق ما كان يحصل عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا بيان أن المخلوقات الجامدة، المخلوقات اللي هي غير الإنسان، أنها الله عز وجل يخلق فيها ما يخلق من كونها تسبح وتذكر الله عز وجل وتفرح وتستاء وتحزن، كما في هذا الحديث، فإن هذا الجذع جعل يبكي وجعل يئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وضمه حتى استقر يعني وسكت وسكن. فالله على كل شيء قدير، هذه المخلوقات يجعل فيها ما يجعل من هذه القوة وهذا الإدراك. والله عز وجل يقول: وإن كل من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه يعرف حجرا من مكة كان يسلم عليه، يعني ذلك الحجر الذي في مكة يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك يا محمد. وفي هذا أن الحجارة يخلق الله فيها ما يخلق من الكلام، ونحن لا نعرف كيفية هذا الكلام، لأنه ليس على ما نشاهده ونعهده من المخلوقين ومن البشر في هيئة كلامهم، لأن الكلام من البشر معلوم طريقته، لأن فيه لسان وشفتين ومخارج حروف وحنجرة ولهات، والكلام يحصل منها من الإنسان بالطريقة المعروفة. ولكن بالنسبة لهذه المخلوقات كالحجر وكالجذع، فإن الكيفية التي يحصل بها منهم الكلام منها الكلام لا تدرك، وإنما يسمع الكلام ويصدر الكلام منهم. فالسلام صدر من الحجر، ولكن ما عرف كيف صدر منه والطريقة التي صدرت منه والكيفية التي حصل الكلام بها. وكذلك هذا الجذع الذي كان يئن بفراق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم انتقل عنه إلى ذلك المنبر الذي صنع له. باب الشراء، وهو يدلنا على أن الكلام ليس كل كلام على الهيئة التي نشاهدها في الإنسان. ولهذا لما جاءت النصوص في الكتاب والسنة مثبتة من الكلام لله عز وجل، وجب علينا إثباته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن ينقدح في ذهن أحد من الناس أن كلام الله عز وجل ككلام المخلوقين، لأن هذه الشبهة التي جعلت من عطل صفات الله عز وجل يعطلها، لأنه لما رأى أن في الكتاب والسنة أن الله تعالى له كلام، ظن أنه ليس هناك كلام إلا على ما هو مشاهد معاين، فراح ينفي الكلام عن الله عز وجل وينفي صفة الله عز وجل في وصف بها نفسه. فإذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقة تتكلم ونحن لا نعرف كيفية كلامها، وليس كلامها مثل كلامنا، وليست كيفية تكلمها مثل كيفية تكلمنا، فإذا كان هذا حصل من مخلوقات وجد منها الكلام وسمع منها الكلام، ونحن لا نعرف كيف نتكلم، فكيف نقول أو كيف نتصور أن الكلام لا يكون إلا بالطريقة التي نشاهدها، وأنه لو ثبت الكلام لله عز وجل كما يقوله من نفى صفة الكلام عن الله عز وجل لكان فيه لسان وكذا وكذا وكذا، لأنه ما تصور إلا هذه الهيئة. فهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل والتي جاء ذكرها في هذا الحديث من الحجر والجذع، وجد منها الكلام ووجد منها يعني هذا الوصف، ولكن ما هو في الطريقة اللي نشاهدها من لسان وحنجرة ومخارج حروف وشفتين وكذا إلى آخره، ليس هناك شيء من هذا. فإذا كان هذه مخلوقات نحن لا نعرف كيفية كلامها مع أنها تكلمت، فما وصف الله به نفسه من الكلام يجب إثباته لله عز وجل على وجه اللائق به، ولا نتصور الكيفية ولا نبحث عن الكيفية، لأن الكيفية علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لكن كيف الله تعالى أعلم. لكن لا يجوز أن نتصور أنه لا كيفية إلا على ما نشاهد ونعاين، فيشبه الله بخلقه ثم تنفى الصفة عن الله عز وجل، لأن هذه الأحاديث التي جاءت في كلام هذه المخلوقات من أقوى الأدلة الدالة على أن الكلام يكون كما شاء الله عز وجل وكما قدر الله عز وجل، وأنه ليس كل كلام يصدر يكون بالطريقة التي تكون من الآدميين، فالله تعالى على كل شيء قدير يجعل الحجر يتكلم كلاما لا نعرف كيفية التكلم به، لا نعرف لسانا ولا حنجرة ولا لهات ولا مخارج حروف. وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الواجب على كل مسلم أن يثبت الله ما أثبته لنفسه، وأن لا ينقدح في ذهنه أنه لا كلام إلا ما يشابه المخلوقين فتنفى الصفة عن الله عز وجل. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمرا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرف بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاة واشترى من جابر بعيرا. وقال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب شراء الإمام حوائجه بنفسه. وأورد باب شراء الإمام وأورد فيه عدة أحاديث معلقة ستأتي عند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، وهي شراء الرسول صلى الله عليه وسلم بعيرا من عمر، وكذلك شراء شاة من مشرك، وشراء بعير من جابر. كل هذه الأحاديث التي جاءت هنا معلقة ستأتي في أحاديث مسندة، ولكن البخاري رحمه الله يكتفي في بعض المواضع بأن يشير إلى الأحاديث المسندة، لأنه لا يأتي بها مكررة كثيرا، فأحيانا يكتفي بها بالتعليق كما هنا، فإنها ثلاثة أحاديث معلقة وكلها مسندة ستأتي عند الإمام البخاري. وأورد حديثا مسندا سبق أن مر قريبا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا ورهنه درعه. محل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بنفسه، ومقصود من الترجمة أن الكبير والشريف أنه ليس يخل في المروءة أن يتولى البيع والشراء بنفسه، وأنه لا بأس أن يتولى الكبير والشريف والإمام أن يباشر البيع بنفسه وأن يشتري بنفسه، وليس هذا مخلا بالمروءة، وإن وجد من يخدمه يعني النبي عليه الصلاة والسلام له من يكفيه لو أراد أن يكفى عليه الصلاة والسلام. الصحابة يتشرفون بخدمته عليه الصلاة والسلام ويسرهم أن يقوموا بالشيء الذي يريده عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يباشر أحيانا بنفسه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وليشرع وليبين أن مثل هذه الأعمال يمكن أن يفعلها من هو كبير، وأن ذلك لا يحط من شأنه ولا يخل بمروءته. إذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك بنفسه، وهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى يكون تبعا له. إذا كان رسول الله عليه السلام وهو أشرف الناس وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام باشر بنفسه، فإذا لا يترفع أحد عن هذا، ولا يعتبر هذا إخلالا بالمروءة لو فعل، لأنه فعله المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، بعنيه يعني جملا صعبا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأفضى بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أفضأ علي جملي وأعيا، فتخلفت فنزل يحزنه بمحجنه، ثم قال اركب، فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قلت بل سيبا. قال أفرى جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلال أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال ادعو لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أقرب إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. وهذه الترجمة تتعلق بشراء الدواب والحمير، وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث عن جابر رضي الله عنه في شراء وفي بيع جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أشار فيه إلى حديث عمر رضي الله عنه الذي سيأتي والذي مر ذكره في الباب الذي قبل هذا في شراء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأنه اشترى من عمر بعيرا. وهنا أورده في هذه الترجمة، وهي باب شراء الدواب والحمير. وهذه الترجمة تشتمل على ذكر البعير والجمل وهما شيء واحد، وليس فيها ذكر الحمير. لم يأتي في هذه الترجمة شيء يتعلق بالحمير، وإنما جاء فيها شيء يتعلق بالإبل، لأن حديث عمر فيه بعير وحديث جابر فيه جمل، وليس فيهما ذكر الحمير. ومقصود البخاري أنه لا فرق بين دابة ودابة، ما دام أن هذه الدواب ينتفع بها وهذه الحيوانات ينتفع بها, ويعني فبيعها وشراؤها, بيعها وشراؤها لا فرق بين الحمير والإبل, يعني النص جاء في الإبل فالحمير مثلها, فالحمير مثلها لأن الكل ينتفع به. وإن كان الفرق, هناك فرق في الانتفاع بين هذا وهذا, فالكل يركب عليه, ويختلف تختلف الإبل بأنها تؤكل وتلك لا تؤكل حرام, لكن الانتفاع في الركوب قدر مشترك فينتفع بهذا وينتفع بهذا. وحديث جابر رضي الله عنه أورده البخاري رحمه الله في عدة مواضع في كتاب البيع وفي غير كتاب البيع, وهنا أورده من أجل شراء البعير أو شراء الدواب, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعنيه فباعه إياه ووفاه بعدما وصل إلى المدينة, لأنه أمر بلالا بأن يزن له يعني ثمن بعيره, ثم بعد ذلك بعدما ولى وأخذ الثمن دعاه وأعطاه البعير مع الثمن, أعطاه البعير مع الثمن, قال خذ جملك ودراهمك, خذ جملك ودراهمك عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الحديث, هو حديث طويل, والبخاري رحمه الله يعني يورده بأطول من هذا في كتاب الشروط, ومحل الشاهد من هنا ذكر شراء الدواب, وهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله من حصول هذا البيع من جابر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعيد الحديث, يعيد الحديث من أول هي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأطأ بجملي وأعيا, فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر, فقلت نعم, قال ما شأنه, قلت أطأ علي جملي وأعيا, فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب, فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال تزوجت, قلت نعم. وهذه الجملة وهذا المقدار من الحديث يعني يقول جابر رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة من الغزوات, وأنه كان على جمل قد أعيا يعني أصابه العيا والتعب, أصابه الإعيا والتعب, فتأخر عن الناس وصار بطيئا يعني بطيئ الحركة, فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا جابر ما لك, فأخبره بما حصل من جمله, فنزل صلى الله عليه وسلم وحجنه يعني بمحجنه, ضربه بمحجنه فانطلق حتى صار يكفه بعد ذلك حتى لا يسبق الناس, حتى لا يتقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام, فكان يكفه يعني هذا الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيه البركة, فتحول هذا الجمل من كونه بطيء الحركة وكونه فيه إعياء وتعب إلى أن صار سريع الحركة وصار يكفه ويمنعه عن أن يتقدم على الناس. قال تزوجت, قلت نعم, قال بكرا أم سيبا, قلت بل سيبا, قال أخرى جارية تلاعبها وتلاعبك, قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تسمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن, قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس, ثم قال أتبيع جملك, قلت نعم, فاشتراه مني بأوقية, ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقدار من الحديث, الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل تزوج, فقال نعم, فسأله قال بكرا ثيبا, قال ثيبا, قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ فقال رضي الله عنه أنه كان له إخوة له أخوات، أبوه لما مات ترك أخوات، وكنا بحاجة إلى من يحافظ عليهن ويقوم بشؤونهن، فتزوج امرأة ثيبا حتى تقوم بهذه المهمة، لأنه لو تزوج امرأة صغيرة وبكرا يعني لا يكون عندها من الخبرة ومن المعرفة ما تتمكن من رعاية هؤلاء البنات وهؤلاء الأخوات الإجابة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هي صلاة عند القدوم من السفر في النسك. ثم قلنا بلالا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وزن له أقية وهي ثمن بعير وأرجح، يعني أرجح في الوزن. ثم لما ولى وترك البعير دعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال خذ جملك ودراهمك، يعني فنقد له الثمن وأعاد عليه الجمل عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام، فإنه اشترى منه الجمل ثم وفاه وأعاد عليه الجمل وأعطاه إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. وهذه ترجمة تتعلق بالأسواق الجاهلية التي كانت ثم بقيت في الإسلام، وكانوا يتبايعون في هذه الأسواق، وبعد ذلك تحرجوا بعدما جاء الإسلام لكونها أماكن كانت في الجاهلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وظل هذا على أن الأماكن التي كانت فيها المعاصي لا مانع أن تكون أماكن في العبادة وأن تكون أماكن للطاعة، بعد ذلك أو الأشياء التي كان يفعل فيها ما يحرم يفعل فيها ما يباح ويشرع ويحل، أنه لا بأس بذلك، لأن هذه كانت أسواق الجاهلية وكان يتبايعون فيها البيوع المحرمة وكانوا يأتون فيها بالأمور المنكرة. فجاء الإسلام وأقر الناس على تبايعهم في هذه الأسواق وأنه لا بأس بذلك. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرف الهائم المخالف للقصد في كل شيء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف، قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. وهذه الترجمة تتعلق ببيع إبل الهيم. وإبل الهيم إلا هي الإبل التي فيها داء لا تروى من الماء وتكثر من الماء فلا تروى. وقد جاء في القرآن يشاربون شرب الهيم، يعني وهو الإبل العطاش التي تشرب ولا تروى من الماء. وكان هذا الرجل الذي يقال له نواس كان عنده إبل وكان له شريك، فشرى ابن عمر رضي الله عنه من شريكه الفضيل، ثم لقيه فقال إنه باعها، قال من بعتها؟ من بعتها؟ قال من فلان. قال قال بشيخ كذا وكذا أن يصبه قال ويحك ذاك والله بن عمر لأنه عاب عليه كونه يبيع عليه هذه الإبل التي هذا شأنها وهذا وصفها. ثم جاء إليه وقال له ما قال إيش قال فجاء نواس وقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفها فقال فاستقها يعني إذن خذها. ثم لما ولى قال قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني معناه أن ابن عمر رضي الله عنه تدارك وترك يعني التنازل أو عدل عن التنازل أو الشيء الذي هم به من التنازل عنها ثم أصر على بقائها وقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. هل الشاهد من هذا أن هذا الوصف يعني هو مثل الجرب يعني فيه يعدي وابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما يعني فكر في الترك ورغب في الترك عدل عنه وأراد الإلقاء عليها وقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقال ذلك لا عدوى ولا طيرة وأن الإنسان وأنه عندما اشترى هذه الإبل وهي متصفة بهذا الوصف أنه لا يتشائم ولا يتركها لخشية العدوى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا فبعت للدرع فافتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مار تأثلته في الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. أبي ترجمة ويباب بيع السلاح بالفتنة وغيرها. مقصود البخاري رحمه الله من هذا أن السلاح مباح ولكن إذا كان بيعه سيترتب عليه استعماله في فتنة بين المسلمين وفي تصور ضرر يقع بين المسلمين فإنه لا يباع دفع للضرر وعدم تمكين من يريد الضرر منه لأن بيعه في الفتنة فيه إعانة على حصولها ووقوعها. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أورد أثر عمران بن حصين رضي الله عنه وأنه كره بيعه في الفتنة يعني بيع السلاح في الفتنة يعني إذا كان طائفتان من المسلمين بينهما مقتلة وبينهما خلاف وكل واحدة تريد أن تسيل الأخرى فبيع السلاح عليها تمكين لها من الأضرار الأخرى فلا يباع السلاح في الفتنة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمران بن حصين أنه كره بيع سلاحه في الفتنة. وأورد هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه باع درعا له وكان غزا مع رسول الله حنين فاشترى به مخرفا وبستان يعني بثمنه بستان في بني سلمة. والحديث هذا اللي هو ليس داخلا في الفتنة ولكنه داخل في غيرها. بيع السلاح في الفتنة وغيرها، لأن هنا ليس فيه الفتنة، لأنه بيع على مسلم وفيه قتال للكفار أو وهو في حالة قتال مع الكفار، فإذا هو ليس من قبيل بيع السلاح في الفتنة ولكنه داخل في الشقة الثانية للترجمة وهو قول البخاري وغيرها، يعني وغير الفتنة، يعني معنى أن السلاح يباع في الفتنة، ومعنى هذا أن الأصل هو بيع السلاح وجواز بيعه، وأنه يستثنى من ذلك حالة الفتنة التي يكون بيع السلاح على أصحابها تمكين، يكون فيه تمكين لهم من الإضرار بالآخرين، فإنه في هذه الحالة يمتنع. حديث لا يتعلق بالفتنة ولكنه يتعلق بغير الفتنة، وأنه يباع في غير الفتنة، والذي يتعلق بالفتنة أثر جابر رضي الله تعالى عنه. ثم سد الذرائع هذا شيء مطلوب في الإسلام، فالوسائل التي تؤدي إلى الضرر إذا عرف استخدام هذه الوسيلة فيها فإنه لا يجوز، ولهذا قال العلماء لا يجوز بيع العنب من يتخذه خمرا، يعني الإنسان الذي يعرف أنه يعمل من العنب الخمر وأنه يستعمل العنب في تحويله إلى خمر هذا لا يباع عليه العنب، لأنه يستخدمه في محرم ويستعمله في أمر حرام. كذلك مثل الدار مستأجرة تأجيرها إذا كان سيكون في أمر محرم واستعماله في أمر محرم فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وإنما الإباحة فيما هو حلال والاستعمال فيما هو حلال وفيما هو مباح. أما إذا كان الاستعمال سيكون في حرام وعلم بأنه يستخدم في حرام فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، وسد الذرائع جاءت به الشريعة الإسلامية وجاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة دالة على سد الذرائع. وبيع منع السلاح أو بيع السلاح بفتنة هذا من سد الذرائع. باب في العطار وبيع المسك. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. باب في العطار وبيع المسك. أورد في حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه في مثل الجليس الصالح وجليس السوء، محل الشاهد من الشق الأول وهو مثل الجليس الصالح وهو أنه صاحب المسك، وإما تشتري منه وإما تجد منه ريحة طيبة، فأنت لا تعدم فائدة من وجودك عنده ووصولك إليه، أنت إما أن تشتري وإما أقل شيء أنك تشم ريحة طيبة. وليس في الحديث ذكر العطار ولكن فيه ذكر صاحب المسك، ذكر صاحب المسك بمعنى هذا أن الطيب وأن بيع الطيب أنه يعني شيء طيب، وأن من يبيع الطيب من يجالسه فهو لا يعدم فائدة، فهو إما أن يشتري ويذهب ببيته في الذي اشتراه من هذا العطار ومصاحب المسك، وإما على أقل الأحوال يشم ريحا طيبة. ومحل الشاهد منه كما عرفنا هذا الجزء وهو صاحب المسك، ويدل على بيع المسك، يدل على أن صاحبه من يجالسه يستفيد منه إما أن يشتري وإما أن ينال ريحا طيبة، فيدلنا هذا على ذكر العطار، وهو إن لم يأتي بالنص إلا أنه مفهوم، لأن يعني العطار هو الذي يبيع العطر أو الذي يعني يتعامل فيه، وهو يشمل أنواع الطيب، ولكن الحديث هنا جاء في النسك فغيره ملحق به، لأن صاحب النسك وصاحب أي طيب الإنسان إذا جاء إليه إما أن يشتري منه وإما أن ينال ريحا طيبة، وهذا شيء محمود. وفيه ضرب المثل وتقريب الأشياء إلى أذهان السامعين بصورة الأشياء المحسوسة، لأن مثل الجليس الصالح الذي إذا جالس الإنسان استفاد توقا وهدى، واستفاد شيئا يقربه إلى الله عز وجل، مثله مثل من مثل صاحب النسك، لأن الذي يأتي إليه لا يعدم منه فائدة، إما أن يحمل منه شيئا إلى بيته، وإما على أقل الأحوال ينال ريحا طيبة، وعلى العكس من ذلك جلس السوء والعياذ بالله، وهو مثل نافخ الكير، إما أن يحرق الثياب، وإما على أقل الأحوال يشم منه ريحا خبيبة، الذي يظهر أنها كراهة التحريم، لأنه يعني كونه يعني يستعمل في ضرر دفع الضرر مبروك، لا يجوز لسان يقدم على شيء فيه ضرر عاد في اليمين. وإذا عرف هذا السلاح الذي استعمله استراحة آل فلان، يعني استعملوه في الأبرار بآل فلان اللي هم مقابلين لهم أو معادين لهم، يكون ذلك تمكين لهم من النساء إلى غيره، يعني ما هو دليل ضد الجنون، صعب ضد الجنون، صعب اللي هو شديد. أنا قوله ليس عليكم جناح في مواسم الحج، بل أرى ابن عباس، يعني هذه قراءة أخرى أو شرح؟ قراءة شاذة، قراءة من الشواذ. السواق اللي يستعمل الذهب، يستعمل الذهب، وأما الحجاج الحبيب الأبواب والشبابيك والحجاج الحبيب. Thank you.